כיבד מזה מרופרה. הגופרי אלמן של אנשי אבן סעיד, אמא עבדאללה אבן מסעוד, قال لي إنسان إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع طرفه قليل من يسأل كثير من يأخذ يقولون فيه الصلاة ويحصرون الخطبة يدبرون أعمالهم قبل أهوائهم وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده كثير من يسأل قليل من يعطي يطيلون فيه الخطبة ويكثرون الصلاة يدبرون فيه أهواءهم قبل أعماله. هذا الحديث فيما يبدو تفرد بروايته الإمام مالك، وربما رواه الحكيم الترمذي أيضا. والحديث كما ترون موثوق، يعني هذا من كلام عبد الله بن مسعود، ولكن يبعد أن يكون ابن مسعود قد قال هذا الكلام من عنده، لأن هذا ما ليس للرأي فيه مجال، بل هذه من الأمور المغيبات التي لا يستطيع لا عبد الله بن مسعود ولا غيره أن يعلم بها إلا أن يكون قد أخذها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فهذا الكلام الحديث الموصول هو في حكم المرفوع، لأنه ليس مما يدخل في مجال الرأي. ما هو الكلام الذي قاله سيدنا عبد الله بن مسعود؟ كان ما يعني لا يهم من هو الذي قال له هذا الكلام، المهم الكلام. قال: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه. يصف الزمن الذي كان فيه عبد الله بن مسعود، وهذا الزمن كان ما بين عصر الصحابة والتابعين، يعني هذا الكلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوصف الأول أن ذلك الزمان فقهاؤه كثيرون وقراؤه قليلون. الفقهاء جمع فقيه، والفقيه هو المتبصر بأحكام الشريعة الإسلامية الذي يعلم أحكام الحلال والحرام والواجبات ويدقق فيها، هذا هو الفقه. القراء هم الذين يتقنون تلاوة القرآن. قد نقول لماذا كان قراءه قليلين؟ يعني المفروض كما أن الفقهاء فيه كثيرون أن يكون قراءه أيضا كثيرون. سبب أن عصر الصحابة وعصر التابعين كان فيه كثير من الأعاجم الذين دخلوا الإسلام حديثا، يعني المجتمع الإسلامي كان عبارة عن لب المكون من العرب الذين كانوا هم أصل الإسلام وسدا ولحمته أهل الجزيرة العربية، لكن هذا العدد تكاثر ثم تكاثر حتى أصبح هؤلاء قلة بالنسبة لمن وصلوا إلى الإسلام من أهل العراق ومن الرومان من بلاد الشام من الأعاجم من الحبشة من جهات أفريقيا هنا. هؤلاء لم يكونوا يتقنون اللغة العربية تماما كالعرب من أهل مكة أو المدينة، ولذلك فربما كانت تلاوة القرآن عسيرة عليهم، ولكن كانت تقلبهم في الدين قوية، ولم يكونوا بما أن السلوك ينبغي أن يكون سلوكا إسلاميا، فلا مناص من معرفة أحكام الشريعة وفيما التي تتعلق بالإنسان، فلا مفر من معرفة الأحكام. لذلك ضرورة الأحكام أكثر من ضرورة حفظ القرآن. القرآن ممكن واحد يحفظ بعض سور للصلاة مثل هذا، لو ما حفظ القرآن كله ممكن. لكن الفقه كيف يسلم كيف يصوم إذا كان عنده ما كيف يزكي كل أحكام واسعة وطويلة وعريضة، كيف الطهارة بتكون، كيف الحج بتكون، المحرمات شو حدودها، الربا شلون، معاملة السوق شلون، شو المعاملة المحرمة، شو المعاملة الصحيحة، هذا كله بده تفقه. ما في واحد لا يحتاج إلى هذا كله. ولذلك كان هذا الوصف من أبرز صفات ذلك العصر. ما هم كلهم قراء القرآن لأنهم فيهم أعاجم كثيرين. نعم. ثم قال: تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع الحروف. نفس الوصف هذا قريب من الأولين. لأن علاقتهم بالقرآن فيه تحفظ فيه حدود القرآن. تنظر إلى حدود القرآن، هذا حرام، هذا حلال، هذا واجب، هذا يجب أن نتقيه ونبتعد عنه. نعم. تجد أن المسلمين كلهم أكثرهم أو كلهم منضبطين بحدود القرآن، يحافظون على حدود القرآن، لا يخرجون عنه، لأن خوفهم من الله يحفظهم على ذلك. لكن تضيع حروفه، ممكن ينكر ياكل جلد القرآن، تضيع حروفه يعني تجيب، ممكن ما هذول نفسه لما بدهم يقرا القرآن ما بيستطيع يجوزوا الحرف المفخم يمكن يطلع مرقق، والمرقق يمكن يطلع مفخم، الحدود ما تضبط معهم. نعم. هذه مسألة عائدة إلى اللغة، إلى العلم العربية. مو كلهم مثل قعقاع بن عمرو بن عبد الله بن مسعود من العرب واللي بالسلوقة بجوزوا. هذا هو الوقت الثاني. قليل من يسأل كثير من يعطي. تنظر في الأسواق فتجد أن السائلين ولو من الفقراء قلة، حتى لو كانوا فقراء العفة هي الغالبة، لأن الجميع يحاول أن يخضع لتعليمات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يقول فيها: اليد العليا خير من اليد السفلى. يعني اليد العليا الموقف السفلى الآخرة. لذلك قال: قليل من يسأل كثير من يعطي. وهذا أيضا من مظاهر الالتزام بالفقه ودين الله سبحانه وتعالى. الصفة الرابعة: يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الفطر. وهذا كان شأن سيدنا رسول الله، ومن بين سبب الرسول عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يقصر الخطوة، أطول خطوة، أطول خطوة من خطوة الجمعة طوال احنا ما بتزيد عدد الساعة. أقصر خطوة اليوم طويلة بالنسبة لخطوة النبي عليه الصلاة والسلام. أكثر من ربع ساعة يعني فينا أسمى عليه من خطوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أبدا شكل من الأشكال. ولكنه كان عليه الصلاة والسلام يطيل الصلاة. نعم. يطيل الصلاة يعني نحن نقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الأعمى. النبي عليه الصلاة والسلام مرات كان بيقرأ سورة المنافقين وسورة الجمعة، يعني أطول الضعف. نعم. وكان الصحابة لأنهم يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون هذا، متعتاد منهم. واحد يقول طيب يعني شو مزية تقصير الخطبة إطالة الصلاة؟ يعني ليش ما يكون إطالة الخطبة كمان من العمل الجيد؟ عم ينفع الناس، عم يعلم الناس. لا. أنا لما عم بكون واقف عم بخطب أنا مع مين؟ مع الناس. عم خاطب الناس. ولما بكون عم صلي واقف أنا بكون مع مين؟ مع الله عز وجل. فمن كان محبا لله معظما لله أطال الصلاة لأنه يستأنس بمعيته مع الله عز وجل، يستأنس بكونه مع الله، يصير ما بينفى الزمن حرار ولا قطرة. بينما لما بيكون مع عباد الله هو بعيد عن الله، ما بيصير إما أنت يخلصونه لحتى يكون مع الله عز وجل. يعني لما بيكون مع الناس من ضرورة، هذا حرام، هذا حلال، اعملوا هيك، لا تعملوا هيك، هو خير الكلام ما قل ودل. لما بيدخل في الصلاة بينسى حاله، وبينصر الدنيا فيلتزم في مناجاته لله عز وجل سنتين. فكل واحد يعمل هيك دليل انه مع الله ودليل انه مخلص لله سبحانه وتعالى. والصحابه هكذا كما يقول عبد الله بن مسعود يبدون اعمالهم قبل اهوائهم. لما تتناقض اعمالهم التي ترضي الله عز وجل مع اهوائهم يقدمون العمل الذي يرضي الله على هوى النفس. ودائما الانسان لما بده يقدم على العمل الذي امره الله عز وجل به ما الذي يعصه دائما بلاقي الصراع بينه وبين من؟ بينه وبين شهواته واهواءه. بده ينفذ الشيء اللي يرضي الله عز وجل ينفذ لك هي هلا بكير عليها لا تعمل عميل كذا الشغله الفلانيه يعني هواه واحد هذا الهوى يحاول ان يجره الى شيء اخر. فكان هؤلاء الصحابة يضعون أهواءهم وراء ظهورهم وينفذون الأعمال التي تخالف أهواءهم وترضي الله سبحانه وتعالى. هذه صفات أصحاب رسول الله والتابعين. وكان سيدنا عبد الله عايش بيناتهم لأنه كان هو المخبر عاش مع الصحابة ومع التابعين. هذه كانت صفاتهم. بعدين شو قال له؟ هون بقى هذا الكلام دليل على انه مرفوع رسول الله شرفه الجسد والاستقبال وكل الانتصاق. قال وسياتي على الناس زمانا قليلا فقراءه كثيرا قراءه. هذا شيء عن المراحل طلع بكلام فعلا الاقبال على قراءة حفظ القران ما في اكثر منه. لكل مسجد لانه في شباب وجماعه وعم يسمعوا ان الله عم يحفظون القران والمعاهد مثلا لتعبير القران الحمد لله ما في اكثر منها. واضح ولا لا؟ وما في غير تسمع انه شاب عمره 13 سنه قال حفظ القران كله. عمره 15 سنه حفظ القران كله. نعم. بعدين ما بتطلع بتلاقي على الاذاعات ما في غيرها القراء عم يتناقشوا بقراءه القران وتجويد القران والمقرئين ما في اكثر منهم. نعم. فعلا لكن شو قليل فقهاء بمقدار ما قراء القران كثر جدا جدا تجد انهم فقهاء كلا فقهاء يعني الذين يعتبرون حدود الله. اذا سالتهم عن دقائق احكام الطهاره يعرفونها. اذا سالتهم عن دقائق احكام الصلاه. اذا سالتهم عن دقائق ما يتعلق مثلا بالربا انواع الربا زرافع الربا البيوعات شو شروطها الرهن شو شروطه الشركه شو شروطها شو شروط شركات الجائزه شو شركات الباطله الايجار وين اكثر من يعدون من العلماء لا يعلمون هذه الاشياء يعني شويه بيعرفون لكن تاركين المساله. نعم. لكن التسابق الى كل فتره فتره بيقول والله نعقد مسابقه مدري وين لانه بلد مشان جائزه باحسن من يحفظ القران وبيروحوا يعملوا ندوه ويعملوا شغلات من هذا الموضوع شيء كثير هذا منه تمام يحفظ فيه حروف القران وتضيع حدوده. التسابق اللي عند القران عم بيبقى القراء شيء وحفظ القران شيء كمان ما في اكثر منه يعني فعلا صحيح بالمدارس الان الرسميه ما في عنايه بالقران لكن بالمقابل في عنايه كبيره بالقران لكن حفظا لا تجويدا وتلاوه وهذه مصيبه المصائب. وانا مرت انا غلطان ولا انا غلطان يعني تجد طفل لسه ما لقن القران من اوله الى اخره قبل كل شيء يجي لقن القران وهو عم يتبعه بالمصحف. هذا اول ما يجي تلاقي من المدرسه جابوا قاتل للتحفيظ وبالمدرسه هم ما يشوفون 6 سور 10 سور 15 سور هذول اللي بيحفظهم والباقي القران لا مر عليه ولا قرا. راح تعال نحفظك القران اقرا سوره البقره واحفظها. لكن يعني لسه ما تلقن القران التلقين اللي هو اساس القراءه لسه ما تلقن. في شباب اللي بيحفظوا القران تيجي تطلع تلاقي عمرها الايه الوقت لا لان هو يراها من القران ما سمعها يراها غلط وهذا غير جائز. هذا غلط هي اكبر غلطه غلطه ثانيه نجي نتآوى على الشباب الكبار على الولاد الكبار وكل ولد صغير حرصته قوي درسناها بعلم النفس لان الولد لما بيكون عنده 10 سنين في الشكل حافظته مثل المرايه راسا بيرى صحيح مره مرتين تنتبه في ذهنه في الاسباب العلميه ما في داعي نحكي لها لا تنتبه لكن تعال شوفوا بعد 5 6 سنين ولد كبار وبقى بيتحمل اعضاء من الامور دخل الجامعه وخاطر بده يدرس دخل معاه وخاطر بده يشتغل دخل مشاكل الحياه حتى شوف شو استبقى بذهنه من اللي حفظوه ولا شيء الا الا النادر يعني يمكن نبقى يتعود. فلا تتاوى يا عمي على ولد صغير ما يخضع من انه بس يكبر يبقى محافظ على الحمل الكبير. اي نعم هذا غير جائز وهذه الله يرحمه كان يحذر من هذا ما في شيء. يعني المسألة أنا إذا كان 50 سنة ما بعرف بس حسب الظاهر هيك عبارة عن مبارك نحن الشباب عندنا منا حط الظاهرة ونعمل له الحكيم تعالوا شوفوا شلون عملنا نحن هيقول هو مثلا هذا عمره 12 سنة اقرا لك ذاتكم يعني مشان نقول انه قديش بيض وش بدك تبيض وش مع رب العالمين مو مع الناس. انا دفعتني دفعني حب يعني المعرفه قلت كم واحد من هذين قبل كم سنه عندنا احتفالات انه حفظ القران صاروا من يوم تعال يعني شو الايام بذهنك من اللي حفظته ولا شيء ان شاء الله يكون بيانك قدر المنتجات بس بذهنه يعني بامانك ونسيان القران بعد حفظه من المحرمات وعند جمهور العلماء من الكبائر. طيب مين اللي بيتحمل الوزر؟ بيتحمل الوزر اللي حمله اللي وظفه مسكين جن بيبي حفظ القران هذا ما بيجوز. نعم غير انه لما الله قال انا حفظ الولد القران ما لحق الناس كان زمانه في شيء من الكتاب هذا شيء مهم هذا مهم جدا يعني هالولد هذا بيرى كان بيسمع القران من اوله لاخره وبيرى من اوله لاخره وان يعني لقمه بالقران تمام يا ابني هيك اقراها اجابه شيخه بقراءه القران ذكورا واناثا وما نقوله عن الذكور اقوى بقى بالنسبه للاناث نعم ظهر القران يا بنات ذكور وبعد ما تكبر البنات يا تتزوج يا تصير يا تعمل جامعه يا كذا تعال سلام شعر نحن عند منا بناتنا اجبروهم على حوض مقابل القران ولا ما حافظينه لك شو عم عملها؟ هذا غير جائز، هذا حرام. انتوا ربطوها مثل ما انت عم يقول سيدنا عبد الله بن مسعود بتطبيق القران. اولا خلي هالطاعة هالشر هذا اول بنت يسمع القران كله يتلقاه. يتلقاه. لا مكرم على المسجد لا لا انسان تلقى القران كله ويقيمه. اقرا لي الصفحه نعم من بعد ما هو بيقرا تمام بيقرا بيرد بالاخلاق وصاحب الاخلاق الله مره ما كان في شيء سوى واكل القران كله هذا اهم الامور كلها. نعم ثم يقول كثير من يسال قليلا من يسال تمام موجود ما في اكثر من السائلين وما في اقل من المعطي مظبوط يطيلون في الخطبه ويقصرون الصلاه تمام مظبوط خطبة الجمعة خطبة الجمعة أنا سمعت أن هنالك خطباء ساعة وشوي خطبة الجمعة ساعة وشوي وتعودوا بقى الذين يحضرون هذه المساجد بيروحوا بيتأخروا بيتأخروا ويتموا في أعمالهم بيتموا بترجع بالساعة لسه الخطيب عنهم دائما في الزكاة بيروحوا لهم من بعد ما بيبقى يعني بنزولهم من المنبر دقائق شو استفدنا من الإطالة؟ شو صار اولا هربت الناس وصاروا خالق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقصدون مثلا كلمه قريت ورا واحد صلاه الجمعه المسلم ان يقرا الانسان فيها اما هاتين السورتين منافقين سوره الجمعه او يرى سبح اسم ربك الاعلى وسوره الغاشيه سوره الغاشيه يا ايها الكافر انكر والله احد. الله نعم. هل كان دليل على الكلام مع عبد الله بن مسعود؟ انا لما كنت مع الناس هاي جمايت مبسوط النجوى اخذتني ونسيان الوقت. لما وقفت الى يدي الله افرض يخرج الصوت. بينما الانسان الرباني اذا دخل في الصلاه بدات النشوه عنده. ساعات ما بده يخلص بقى. ولولا انه في وراء ناس في بينات الاختيار وكذا كان طول وطول وطول. نعم. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من اعظم الاحاديث التي ذكرها لنا عبد الله بن مسعود. وهو حديث موقوف لكنه في الواقع في حكم المرفوع ولم يقله سيدنا عبد الله بن مسعود الا نقلا عن النبي عليه الصلاه والسلام. الحمد لله رب العالمين. نعود الى اسلام لا جامع الصلاه جامع الاحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهميه الصلاه وفضلها. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال بلغني ان اول ما يوصف فيه من عمل العبد الصلاه فان قبلت منه نظر فيما بقي من عمله وان لم تقبل منه لم يقبل في شيء من عمله. هذا الحديث بهذا الشكل ورد غير مقطوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف في هذا الشكل، ولكن أظن أيضا مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وورد في سنن أبي داود والترمذي أيضا مرفوعا، ولذلك فإنه طرق يقوي بعضها بعضا، والحديث في ظاهره خطير بل من الخطورة بما كان، لأن معنى ما بلغ يحيى بن سعيد طبعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه معناه ان اول ما ينظر فيه من عمل العبد يوم القيامه يعني الصلاه، اي اول ما يحاسب الله عز وجل العبد من اعماله التي كلفه عز وجل بها الصلاه. فان كانت صلاته نافذه موفورة الشروط والأركان، يعني هذا معنى قبلت منه، قبلت منه الصلاة بما كان يصليها وكانت منضبطة بشروطها وأركانها، نظر فيما بقي من عمله، يعني حسبه الله في أعماله الأخرى المختلفة من صيام من زكاة من حج من تطوع من غير ذلك. وإن لم تقبل منه صلاته إما لأنه كان لا يؤديها، وإما لأنه كان يؤديها ولكنه يؤديها مختلة غير وافية الشروط والأركان، أو كان يؤديها رياء لم يكن مخلصا بها لله سبحانه وتعالى، لم ينظر فيما بقي من عمله، أي لم يحاسبه الله، أي لا يقبل، هذا معنى كلام يحيى بن سعيد، لا يقبل الله عز وجل منه أعماله الأخرى. واقع ظاهر هذا الحديث مشكل، لأنه يعني يدل على أن الإنسان يشعر أنه لا يصلي، أو كانت صلاته مختلة، أو كان فيها نقص عيوب، لكنه كان يدفع زكاة ماله. ظاهر هذا الحديث أن الله لا يقبل منه زكاة ماله. نعم، ظاهر هذا الكلام. كذلك لو أن الإنسان لا يصلي لكنه يصوم، كثيرون هم الذين لا يصلون لكنهم يصومون، لقضاء ظاهر هذا الكلام ان الله لا ينظر الى صيامه ما دام انه لم يكن يصلي او كانت صلاته مختلفه الاركان والشروط، فيشكر على صيامه على حجه على نسكه على عباداته كلها، في حين ان الاحاديث الاخرى كثيره والنصوص الاخرى تدل على أن كل طاعة من الطاعات مستقلة عن الطاعات الأخرى، وأن واحدة منها لا تنفق الأخرى. فالإنسان الذي يحج حجا مفروضا يقبل منه حجه، والحج المبرور كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جزاء له الا الجنه. ويكرم بل حرم ان يحج الانسان ثم يعود وهو يعتقد ان الله لم يقبل منه حجه، ينبغي ان يعتقد ان الله قد قبل منه حجه. هذا الكلام يتعارض مع هذا الحديث. كذلك الصوم، كل عمل ابن ادم له الا الصوم فهو لي وانا اجزي به. نعم، النبي عليه الصلاه والسلام اوضح ان الانسان الصائم الذي كان صومه خالصا لله سبحانه وتعالى يكفر الله له بصوم سيئات كثيره، صيام ليله القدر يكفر سيئات كثيره. فكيف نجمع بين هذا الحديث والاحاديث الكثيره التي تبين ان الانسان حتى ولو كان تاركا للصلاه فتركه للصلاه لا يحذر اعماله الصالحه الاخرى؟ الذي يجمع بين هذا وذاك ان الانسان الذي لا يصلي وبقي عمره كله لا يصلي لا يوفق للاعمال الاخرى. هذا هو معنى كلام سيدنا رسول الله. مثلا واحد لم يكن يصلي ويتجه الى القبلة لا سنه وسنتين وثلاث سنوات، بقي عمره كله لا يصلي، هذا الانسان لم تجده يوفق لذكاء ماله، لم تجده يوفق للصوم الصوم الصحيح الذي يقبله الله عز وجل، لم تجده موفقا لعباده من العبادات. ان رايت انسانا لا يصلي وذهب الى الحج، انسانا لا يصلي ويصوم صوم يعني جيد، انسان لا يصلي وفي كل عام يحسب دخله ويخرجك على ماله، فاعلم ان هذا الانسان في يوم من الايام سيتوب الى الله وسيصلي. هذا هو الجامع بين هذا الكلام وبين الاحاديث الاخرى. انت الان تراه ليس، لكن فيما بعد ستجده وقد تاب الى الله واقبل واخذ يصلي، وعندما صلى طبعا خرج من قابلة هذا التهليل، خلص قبلت منه طاعاته وعباداته الاخرى. الغلط ما هو الغلط في هذا؟ ان احدنا قد يرى شخصا من الناس لا يصلي فياتي طاعات اخرى فيقول له ما كان لطاعاتك الاخرى، انت لا تصلي، كل اعمالك محبطه، وربما يعتمد على مثل هذا الحديث مثلا. هذا غلط، وهذا التصرف تصرف اي من هذا الانسان، ذلك لانك لا تعلم هو اليوم لا يصلي، لكن ربما غدا بعد غد بعد عام يتوب الى الله ويصلي، لكن يقبل الله منه اعماله الاخرى، او اذا استمر وهو لا يصلي فينقطع عن اعماله الاخرى التي تتحدث عنها. ولذلك نحن دائما نحذر من الناس الجهال الذين يتدخلون فيما لا يعلمون. مثلا امراه تخرج حافره كافرة غير ملتزمة بالحجاب الذي أمرها الله لكنها تسلم، تصلي في بيتها وتؤدي فرائضها تماما. كثير من المرأة صديقة لها مثل تقول الآن كانت كلها غير مقبولة، لأنك تخرجين إلى السوق كافرة هكذا بهذا الشكل، وربما صدقتها تلك مرة ولا مرة تترك الصلاة، إلا حالها والله أنا صلاتي غير مقبولة مثل حالي. Yes.